بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى مع عود تصح، ونتكلم اليوم إن شاء الله رب العالمين عن أمراض البرد. أمراض البرد عموما بتبقى تنفسية أو بالجهاز التنفسي، وبالتالي منها ما يصيب العظام والعضلات زي الأنفلونزا، وأيضا هناك برد المعدة والأمعاء والقولون. نتكلم عن أشهرها واللي بيصير متاعب الناس في موجة البرد، وهي أمراض برد الخاصة بالجهاز التنفسي والحلق والجيوب الأنفية والأنف والزكام. فهذه الحالات أول شيء فيها عدم التعرض للبرد والحماية، حماية من التيارات الهوائية والبرد والصقيع، ده أولا. ثانيا نبدأ بالغذاء ونرقق دائما في غذائنا، وبحيث أنه هو يكون يحتوي على كثير من المرق، وخاصة لو شربة خضار، يعني من يصاب بالبرد يشرب شربة العدس، ودي ممتازة جدا جدا لمقاومة البرد، وخاصة لما نضيف إلى شوربة العدس الثوم والبصل وبعضا من نخاع العظام إن أمكن، أو السمن البلدي أو زيت الزيتون، يعني مادة دهنية تكون مادة دهنية طبيعية، أفضلها على الإطلاق زيت الزيتون وتاليها السمن البلدي وأكثرها قوة نخاع العظام اللي هي المصورة بتاع فخد البقر أو ثيران، وطبعا دي بتبقى في مرق اللحم وبتأخذ منه وتضاف إلى شوربة العدس، دي ممتازة جدا جدا جدا في مقاومة البرد والتغذية القوية لمكافحة أمراض البرد. تاليها شرب الليمون دافئ، الليمون دافئ محلى بالعسل، ده برضو من الحاجات اللي هي بنقول فيها درهم وقاية خير من قنطار علاج. أيضا مشروبات العصائر أو أكل الثمار بكاملها زي البرتقال بأنواعه، سواء أبو صرة أو البلدي المزز الحامضي الطعم، أو السكري أو اليوسفي، وأفضلهم برضو على الإطلاق لمقاومة أمراض البرد الجريب فروت. الجريب فروت من أفضل مقاومات الإنفلونزا، حتى هو اسمه جريب فروت يعني فاكهة الإنفلونزا، كما أنه له فائدة أخرى في إنقاص الوزن. لو هنتعرض في برنامج الحمية لإنقاص الوزن لاستعمال الجريب فروت. أيضا شرب المرق، مرق اللحم أو الدجاج أو الطيور أو الدواجن أو اللحوم الحمراء، المرق ده لما يطبخ هذا الطعام نحتفظ ببعض من المرق في الثلاجة، ويكون موجود في صيدلية كل بيت أو في ثلاجة كل بيت، وقت ما يكون في حالة من حالات البرد نسخن المرق ويعصر عليه الليمون ويشرب، ده بيبقى ممتاز جدا كوقاية وكعلاج. أيضا عسل النحل ده مفروض ان هو قوام صيدلية كل بيت، عسل النحل رقم واحد غذاء ودواء، غذاء ودواء. اللي معتاد على ملعقة عسل نحل أو ملعقة عسل نحل في كوب ماء أو في العصير أو في أي شراب، ده بفضل الله سبحانه وتعالى بيبقى عنده مقاومة قوية جدا لأمراض البرد وكل وكافة الأمراض. في حال ما أصيب الإنسان بأنفلونزا أو ارتفاع في درجة الحرارة أو بكحة شديدة أو كتمة نفس، كل دي من أعراض البرد، فبالتالي يبدأ نعدل من بعد الغذاء نعدل إلى دواء، يعني مع الغذاء نتقدم عليه بإضافة الدواء. من أفضل أدوية البرد ومشكلاته الثوم والبصل، الثوم والبصل وخاصة البصل الأخضر. البصل الأخضر غذاء ومقاوم ودواء لأمراض البرد كافة. الثوم أفضل إن هو يمضغ مش يبلع، يمضغ. وفص ثوم كافي جدا، ممتاز جدا، ثلاث مرات أو أربع مرات في اليوم، ده بيبقى للبرد مقاوم جدا، ودواء لاحتقان الحلق والإنفلونزا والكحة وأي مشاكل كمان. لو حتى البرد ده وصل إلى المعدة أو القولون بيكون الثوم ممتاز جدا ليه. اللي ما يقدرش على أنه يأكل الثوم بالصورة الغضة الطرية الصحيحة يحطه في أي مرق، أو حتى يسلقه سلق مع المية وقليل من الملح أو الكمون، بيكون دواء ممتاز جدا لأمراض البرد. أيضا مشروب مهم جدا أن يكون في فترة البرد في كل بيت ولكل أفراد الأسرة، ألا وهو العسل والخل والماء. العسل والخل والماء، وهنا لما نقول خل يبقى بنذكر وبنقصد الخل الطبيعي، ليس الخل المصنع أو الموجود في البقالات كطعم حامضي يضاف إلى السلطات أو المأكولات، ولكن نقصد بها هنا الخل الطبيعي. الخل الطبيعي هنتعرض إن شاء الله في حلقة أخرى عن أنواع الخل وفوائدها، ولكن بنذكر هنا إن أي نوع من الخل الطبيعي يضاف إلى الماء وملعقة عسل نحل أو سكر لو ما كانش فيه عسل نحل، أو بلا تحلية إطلاقا، برضو مفيد جدا جدا جدا لأمراض البرد سواء التنفسية أو المعوية. أيضا مشروب الزنجبيل أو القرفة، ده مشروب معتمد في فترة الشتاء، مفروض أنه يكون في فترة الشتاء مشروب الزنجبيل أو القرفة أو كلاهما معا، ويا حبذا لو أضيف إلى الحليب المغلي محلى بالعسل، بيكون نتيجته قوية جدا لأمراض البرد وأمراض أخرى غير أمراض البرد. من الأغذية التي ينصح بها في فترة البرد والتي بفضل الله سبحانه وتعالى حبان الله بها بأنها تخرج من الأرض في هذه الفترة، إذن كل غذاء يخرج من الأرض في هذه الفترة يلائم أمراض هذه الفترة. الأمراض الباردة نجد فيها الخضار الموجود، بنجد الملفوف أو الكرنب والقرنبيط والبروكلي والخرشوف، دي بتبقى بتظهر في أيام البرد، فمفضل جدا أكل القرنبيط والكرنب والملفوف واللفت. أيضا هذه المأكولات تؤكل غضة طرية أفضل منها مطبوخة، وأيضا في حال إنها مطبوخة بتفقد بعض من قيمتها ولكن ليس كل قيمتها، وهي من أفضل المأكولات مقاومة للبرد ومقوية للعظام والعضلات. وكذلك بالنسبة للفواكه البرتقال والموز، الموز لأن فيه نسبة بوتاسيوم جيدة جدا، تبقى ممتازة جدا لمقاومة أمراض البرد سواء كوقاية أو كعلاج. أيضا من الحبوب التي نهتم بها وبتكون مصاحبة لفترة البرد الحبوب المكسرات، وأخص بها الفول السوداني. الفول السوداني أو فستق العبيد ده من أفضل الأغذية في فترة البرد، أنصح بها دائما، وهي أفضل كمان من البندق واللوز والفستق وما شابه، مش أفضلية في قيمتها الغذائية، يعني كل حاجة من دولي فيهم قيمة بتنفرد بها عن الأخرى، ولكن الفول السوداني يتفوق عليهم جميعا في قوته وتركيبه ورخص ثمنه، ملائم جدا. كذلك البطاطا، ربنا سبحانه وتعالى بيخرج لنا البطاطا في هذا الوقت اللي هي البطاطا الحلوة، لأن كثير من إخواننا الشوام بيسموا البطاطس بطاطا، فهنا بنفرق بينهم بالبطاطا الحلوة أو البطاطس اللي هي اللي بنقليها أو بنسلقها، تدخل في جميع المطبوخات ما شاء الله. لكن البطاطا الحلوة اللي هي ذات القشرة الحمراء دي سواء مشوية أو مسلوقة مفيدة جدا جدا جدا لأمراض البرد التنفسية والمعوية. نسأل الله لنا ولكم العافية، ومرة أخرى في عودوا تصحوا، انتظرونا على الفيسبوك واليوتيوب إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.